زاد النسائي وابن خزيمة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يبين لنا خطر البدعة وضررها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من البدعة في جميع خطبه، ولم تكن البدعة موجودة في صفوف الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم من خلال الوحي ومن خلال مشاهدته لبعض أهل الكتاب ماذا أحدثت البدعة وماذا فعلت البدعة. من أجل هذا كان يحذر منها تحذيرا شديدا خوفا على هذه الأمة من ضررها. ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالة على التحذير من البدع، وقد جاء في الصحيحين وعند أبي داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم غدفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث من الأحاديث الدالة على التحذير من البدع وعلى ضررها وخطرها. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا كعب بن عجرة، أعادك الله من إمارة السفهاء. قال: قلت: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يجدون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيعدون علي الحوض. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على التحذير من البدع. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على التحذير من البدع وعلى ضرر البدع وخطرها على الأمة. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه أيضا أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أي إلى بدعة فقد هلك عياذا بالله. وهذا الحديث دليل على ضرر البدعة وخطرها. كذلك أيضا جاء عند الإمام الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا الحديث يبين أيضا ضرر البدعة وخطر البدعة على الأمة. وجاء أيضا في صحيح مسلم وهو عند أحمد من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الخطير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تطير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الحديث أيضا دال على ضرر البدعة وخطرها على القلوب، فإن البدعة ربما تفسد القلوب حتى لا يستطيع صاحب البدعة أن يميز بين الحق والباطل، بل حتى يصبح صاحب البدعة يرى أن البدعة سنة وأن السنة بدعة عياذا بالله رب العالمين. فهذا الحديث دليل على خطر البدعة وعلى ضررها. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموعظة بليغة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاء، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يفسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب، أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فهذا الحديث دال على ضرر البدعة وخطرها، لأنه يقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إخوة لي، البدعة أضرت بالأمة أشد من ضرر أعداء الأمة، مزقت فرقت أوهنت قواها، جعلت المبتدع حربا على الدين وحربا على الإسلام والمسلمين، حتى أصبح أفراد هذه الأمة متناحرين بسبب البدعة وما فعلت بها. لهذا جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه افترق أهل الكتاب إلى 72 ملة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم الذين على ما نحن عليه أنا وأصحابي. ثم قال زاد أبو داود في روايته: وسيخرج أقوام من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخلا. انظر إلى هذا الحديث، وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصف البدعة وصاحب البدعة. فالرسول يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 منا كلها في النار إلا واحدة. هذا دليل على أن معظم هذه الأمة سيدخلون جهنم بسبب البدعة، بسبب البدعة. ولهذا البدعة أدخلت الكم الكبير من هذه الأمة في جهنم عياذا بالله. كذلك أيضا هذا الحديث دال على ضرر البدعة على القلوب وعلى ضرر البدعة على صفوف الأمة. ولهذا قال: وسيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، والمراد بالأهواء البدع، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وهذا دليل على تمكن البدعة في قلوب العباد. لا تستغرب، ألا ترى أن قوم موسى عندما عبدوا العجل ظل أثر العجل في قلوبهم عياذا بالله، أشربوا عبادة العجل وأثرت، مع أنه شرك محض كما هو معروف. فما بالك بالبدعة التي يقمصها أهلها بقميص الإسلام. أمة الإسلام، البدعة فرقت الأمة وأوهنت قواها وأضعفتها أمام أعدائها. ترى الأمة كثيرة العدد والعتاد مسيطرة على مساحات كبيرة على وجه الأرض، لكن لماذا تفرقوا وتمزقوا وأصبحوا ضعفاء أمام أعدائهم؟ البدعة هي التي فرقت الأمة، وهي التي مزقت الأمة، وهي التي أوجدت العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين لبعضهم البعض. ولهذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء سلف هذه الأمة، السلف الصالح، لمعرفتهم بضرر البدعة لطالما حذروا منها ولطالما نهوا عنها ولطالما شنعوا عن هذه البدعة وعلى أصحابها لما في ذلك من الضرر ولما في ذلك من الخطر. فهذا الحديث الرسول يقول: ويخرج أقوام من أمتي كتجارة بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء في الكلاب، إذا عض الكلب المصاب بهذا الداء، بداء الكلب، إذا عض شخصا انتشر في جسم ذلك الشخص السم الذي يلقيه الكلب حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا أصيب بذلك الداء. وهكذا تفعل البدعة بصاحبها، تتمكن من قلبه حتى تستحكم على جميع جسده، وحتى يصبح محبا لهذه البدعة أعظم من حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواقع شاهد على ذلك. ولهذا حذر الصحابة رضي الله عنهم من البدعة. فهذا ابن عباس يأتيه رجل ويقول له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال له ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذا الهوى خيرا، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، عياذا بالله رب العالمين، لأنه يهوي بصاحبه في النار. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يبين هذه اللفظة، لأن الهوى معظم هذه اللفظة تطلق على البدعة وأهل البدعة. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الهوى يصرف عن الحق، أي إن البدعة تصرف صاحبها عن الحق، عياذا بالله، تصرف صاحبها عن السنة، تصرف صاحبها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدعة أخوة الإيمان ضررها عظيم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فكل بدعة ضلالة. هكذا يقول هذا الإمام الصحابي الجليل الذي كثر كلامه ردا على أهل البدع، ولطالما حارب البدع وشنع على البدع وعلى أهل البدع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول كما جاء عند الدارمي وغيره، وقد حسنه أو صححه الألباني، يقول رضي الله عنه أرضاه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وإذا تركت قيل تركت السنة، فقالوا: متى يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا قل علماؤكم وكثر جهالكم وقل فقهاؤكم وكثر قراءكم وتفقه لغير الدين وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. هكذا يقول عبد الله بن مسعود، أي أنه ستصاب هذه الأمة بالبدع، حتى أنه يربو في وسط البدعة صغير هذه الأمة، ويهرم على البدعة كبير هذه الأمة، وإذا تركت البدعة قيل تركت السنة، وهي بدعة. لماذا؟ لاستحكام الجهل على الأمة ولتحكم البدعة على أمة الإسلام، عياذا بالله رب العالمين. ولهذا انظر إلى ضرر البدعة وإلى خطر البدعة. دخل أبو موسى الأشعري على قوم في المسجد ورجل قائم عليهم وقد جمعوا حولهم من الحصى، وقال رجل يقول لهم: سبحوا 100 واحمدوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100. أنكر أبو موسى الأشعري هذا الفعل، لأن هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من هدي رسول الله، ولكنه مع ذلك أبى أن يحكم عليه. فذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال: يا أبا عبد الرحمن، إني دخلت المسجد الفلاني فرأيت فيه قوما وما رأيت إلا خيرا، رأيت رجلا قائما عليهم ومجموعة قاعدون وقد جمعوا حملهم من الحصى. ورجل يقول سبحوا 100، احمدوا 100، حللوا 100، كبروا 100. فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأتى هؤلاء القوم ووقف على رؤوسهم ثم قال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه لم تبلى، وهذه آليته لم تكسر، أي ثياب رسول الله ما بليت وآليته لم تكسر. إما أن تكونوا على فدعة ضلالة أو أنكم أهدى من محمد وأصحابه. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. يقول بعد ذلك: فلقد رأيت أولئك النفر يطاعنوننا يوم النهروان، أي أصبحوا خوارج، لأن البدعة تجر إلى البدعة، ولأن البدعة تجر إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أشد، عياذا بالله رب العالمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي أقوام في آخر الزمان سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون بقول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا انظر الرسول ويقول فيهم الرسول: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعود إلى فوقه، أي لا يعود إلى موضعه. هذا دليل على أن المبتدع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إذا انتقل، ينتقل من بدعة إلى ما هو أشد، ومن بدعة إلى ما هي أعظم، عياذا بالله رب العالمين. فالحديث أيها المسلمون يبين أن المبتدع إلا من هداه الله وإلا من وفقه الله، إذا انتقل من بدعته ينتقل إلى ما هو أشد وإلى ما هو أعظم. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله: كان رجل قد اتخذ لنفسه طريقة، أي بدعة، قد وقع في بدعة. قال: فبلغني أنه ترك تلك البدعة. قال: فأتيت محمد، ولعله يقصد محمد بن سيرين رحمه الله، قال: فقلت له: أما علمت أن فلانا قد انتقل مما كان عليه وقد رجع عن رأيه؟ فقال له: انظر إلى أي شيء رجع، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. يقصد أن الرسول يقول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إلى فوقه، أي لا يعود السهم إلى موضعه. كذلك المبتدع لا يعود إلى السنة أبدا. ثم قال له: ربما أنه انتقل إلى ما هو أشد. هكذا يقول وصدق رحمه الله. فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من تحل رجل هوى ثم تركه إلا إلى ما هو شر منه، أي إنسان يبتدع بدعة ثم يترك تلك البدعة، لا يتركها إلا إلى ما هو أعظم منها وإلى ما هو أشر، عياذا بالله رب العالمين. والواقع يشهد على هذا، فإننا نلاحظ أن الذي يبدأ بالبدعة الصغرى ما نشعر إلا وقد تدرج، عياذا بالله، حتى وقع في الطامات، عياذا بالله. ولهذا انظر إلى بداية البدع، فهؤلاء الشيعة في بداية الأمر كان المتشيع يرى تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا عاب المسلمون من قال بهذا ومن رأى هذا الرأي، مع أن هذا بالنسبة للمتأخرين سهل أن يرى تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، لكن هذه البدعة تطورت حتى أصبحت طعنا وتكثيرا للصحابة، وحتى أصبحت طعنا في القرآن، وحتى أصبحت طعنا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وحتى أصبحت مستتحي دماء المسلمين عياذا بالله. وانظر إلى ما في هذه البدعة من خطر ومن ضرر، كيف تطورت، كيف تطورت وزادت، لأنه هوى يعصف بصاحبه، والبدعة ليس لها ضابط شرعي يضبطها، لأنها هوى تهواها نفوس أهل الباطل، فهم يزيدون فيها متى شاءوا وفي أي وقت شاءوا ومتى شاءوا. هذه البدع تتطور، تتطور من صغرى إلى كبرى، وربما تتطور مع الزمن، وربما يأتي كل من جاء من بعد هؤلاء، كل من جاء من بعد هؤلاء تطور هذه البدع إلى ما هو أفضح وإلى ما هو أشد عياذا بالله رب العالمين. وهكذا انظر إلى بداية، إلى بدعة التصوف، كانت في البداية مجرد التفرغ لعبادة الله رب العالمين، ثم ماذا؟ ثم تدرجت إلى تحريم بعض ما أحل الله سبحانه وتعالى، ثم تدرجت تدرجت حتى أصبحت عبادة لغير الله، وأصبحت شركا بالله رب العالمين. وهكذا البدع أخوة الإيمان، هكذا البدع أخوة الإيمان. وانظر أيضا إلى بدعة الخوارج، في بداية خرجوا على بذحنهم أنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، ثم ماذا؟ تطورت هذه البدعة حتى أصبح هؤلاء يستحلون دماء المسلمين، بل أصبح هؤلاء يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذا ما حدث. وهكذا البدع أخوة الإيمان، أخوة الإيمان تتطور عياذا بالله، تتطور لأنه ليس لها ضابط يضبطها. ولهذا الواجب على جميع المسلمين أن يحذروا وأن يحذروا من البدع، وأن يحذروا مما حذر الله عز وجل منه، ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يقول محمد بن سيرين رحمه الله: أهل البدع أسرع الناس إلى الردة، أسرع الناس إلى الردة. وصدق. وكان يقول إن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهم الذين يخوضون بآيات الله بغير علم، هكذا يقول محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. وهذا أيوب السختياني رأى رجلا من أهل البدع فقال: إني لأرى الذل على وجهه، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: سينالهم من ربهم غضب في الحياة الدنيا وذلة، غضب وذلة. قال هذه لكل مفتر، لأن الله يقول: وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين، أي نجزي كل مبتدع. أن الله عز وجل يصيبه بهذه الآية وهي فيه عياذا بالله رب العالمين. هكذا يقول أيوب السختياني رحمه الله، أيوب السختياني رحمه الله تعالى، الذي يقول: إن من سعادة الحدث والأعجمي، من سعادة الشاب والرجل الأعجمي الذي لا يعرف اللغة، أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. من السعادة أن الإنسان يسلم من البدع، من السعادة أن الإنسان يعرف الطريق السوي، طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما في ذلك من الضرر على الأمة من البدع. ولهذا أيها المسلمون، إنه يجب علينا جميعا أن نصفي عباداتنا من البدع، وأن نصفي مناهجنا من البدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ضرر البدعة، وأن البدعة ستوجد اختلافا بين الأمة كثيرا، وتوجد تفرقا كثيرا في أوساط الأمة. فإذا أرادت الأمة السلامة من هذا التفرق ومن هذا التمزق ومن هذه العداوة والبغضاء، إذا أرادت الأمة بهذا عليها أن تعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإلى سنة الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا. فلهذا ننصح جميع المسلمين، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن تتحد كلمتنا، وإلى أن يتحد صفنا على الكتاب والسنة، وعلى أن نقوم بتصفية المناهج وبإزالة كل بدعة من مناهجنا، حتى تتحد الكلمة، وحتى يتحد الصف، وحتى نستطيع أن نقوم صفا واحدا في وجوه أعدائنا. فأعداء الإسلام ما طعنوا في الإسلام، وما طعنوا في رسول الإسلام، وما طعنوا في القرآن، وما تداولت أيديهم على المسلمين إلا بسبب البدعة. البدعة أوهنتهم، أوهنت قواهم، أضعفتهم أمام أعدائهم. لماذا؟ شغل بعضهم ببعض، فأصبح كل واحد عدوا للآخر، بل أصبح كل واحد يتربص بالآخرين. بل أصبح من أهل البدع من وضع يده في أيدي اليهود وفي أيدي النصارى ضد المسلمين. ما الذي جعلهم البدع؟ ولهذا أهل البدع أقرب المسلمين إلى الكفر وإلى الكفار في كل زمان ومكان. هذا من المعلوم. لهذا إذا أردنا السلامة يجب أن نسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل وما النجاة من هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. والعض بالنواجد يكون أقوى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالأسنان، قال بالنواجد، لأن العض بالنواجد يكون أقوى، يصعب انتزاع الشيء ممن عضه بالنواجد. عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. يكون العبد على حذر من البدع ومن الضلالة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأحمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأقومها هديا، وأحسنها سمتا. ثم قال: قوما أختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحمل دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واعرفوا ملك، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى والصراط المستقيم. هكذا يقول ابن عباس، وهذا يقول ابن مسعود، وصدق ابن مسعود رضي الله عنه. فأصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وكانوا أحمق هذه الأمة علما. كيف؟ والعلم انتقل منهم، والعلم انتقل عن طريقهم، فقد كانوا أعلم هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب أن نسير على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأحمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها سمتا. هكذا أصحاب محمد، صدق ابن مسعود. ولهذا الرسول يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالرحمن يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم من الكفار بمثل ما آمنتم به محشر الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول ربنا في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي لا يسلك الطريق الذي سلك الصحابة، الله يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، بل فكيف بمن يطعن في الصحابة وبمن يطعن في منهج الصحابة؟ هذا أولى بالنار من هؤلاء، هذا أولى بالنار من هؤلاء. إذا كان الله يتوعد من لم يسلك الطريق الذي سلك الصحابة نصله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فكيف بمن يشوه بالصحابة ويطعن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فهذا أولى بالنار عياذا بالله رب العالمين. أيها المسلمون، البدعة أوهنت قوى الأمة، ومن أجلها حذر السلف. يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: من استمع إلى مبتدئ وهو يعلم، وهو يعلم أنه مبتدئ وأنه صاحب بدعة، فقد خرج من قسمة الله ووكل إلى نفسه، أي أنه ربما يتأثر ويصبح مبتدعا. وهذا لاحظنا كم من طالب علم كان يحفظ القرآن وكان يدافع عن السنة وكان يحذر من البدع، فعندما جالس أهل البدع تأثر منهم، تأثر بهم وأصبح منهم. هذا معلوم. ولهذا انظر إلى خطر البدع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب دون الشرك أهون من أن يلقاه بهواه. العبد يلقى ربه بكل جريمة، بكل معصية دون الشرك أهون من أن يلقى الله ببدعة، لأن البدعة أعظم من المعصية. ولهذا قال رجل ليونس بن عبيد رحمه الله: إنك تنهانا أن ندخل على عمرو بن عبيد، وإن ابنك دخل عليه فقال ابني. قال: نعم. فانتظر حتى جاء، فقال له: يا بني بلغني أنك دخلت على عمرو بن عبيد. فقال: يا أبتي، كان معي فلان وأخذ يعتذر وفلان. فقال: يا بني إني أنهاك عن الزنا والخمر والسرقة، ووالله لئن تلقى الله بها أهون من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحابه. المعصية أيها المسلمون ضررها على صاحبها، أما البدعة فالضرر على الأمة كلها، على الأمة كلها ضررها عظيم وضررها جسيم. ما أخطرها وأضرها. ولهذا انظر هذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من أحب صاحب بدعة الله علمه وأذهب نور الإسلام من قدره. لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. ويقول النظر، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلي القلب، ونظر الرجل إلى المبتدع يورث العمى، أي يورث العمى في القلب عياذا بالله. نظر الرجل إلى المبتدع يورث العمى. ثم يقول ومن جلس مع صاحب بدعة لم ينطق بالحكمة، يحرم، يحرم الحكمة ويحرم الخير عياذا بالله. انظر إلى كلام السلف وتبيين السلف لضرر البدعة على قلوب العباد وعلى قلوب المسلمين. فالبدعة أيها المسلم الكريم خطيرة ومغرة، ولهذا كان سلف هذه الأمة يحذرون من البدع أشد التحذير، ويحذرون من أهل البدع أشد التحذير. يقول أحد السلف لئن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. انظر عمرو بن عبيد كان يظهر العبادة ويظهر الزهد ويظهر التنسك، لكنه وضع هذه الشرور في أوساط الأمة، وما تزال الأمة تتضرر ببدعته إلى يومنا هذا. بدعة الاعتزال، وكم من بدع، والخلق وخلق القرآن. ولهذا انظر كم تضررت أمة الإسلام من البدع، وكم ستتضرر أمة الإسلام في الدنيا والآخرة من البدع. كم تضررت في الدنيا من البدع، وكم ستتضرر في الآخرة. في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا دليل على أن البدعة تفرق وتمزق وتضعف قوة هذه الأمة، تضعف قوتها، تفرق جمعها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج كلاب أهل النار، ويقول شر قتلة تحت أديم السماء، ويقول في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، ويقول من أدركهم منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا. هذه الأحاديث تبين لك ضرر البدعة، مع أن الرسول يقول فيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ليسوا من أهل الفجور وليسوا من أهل الكبائر، بل كانوا يكفرون بالكبيرة، لكن لضرر البدعة التي دخلت في قلوبهم وأشربتها قلوبهم أصبحوا في هذه المنزلة كلاب أهل النار. لماذا؟ ماذا فعلت هذه البدعة وهي بدعة الخروج في أمة الإسلام؟ انظر كم عانت منها هذه الأمة. خرج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بإحدى بناته فماتت، ثم زوجه بالأخرى فماتت، وقال لو عندنا الثالثة لا يا عثمان لزوجناك. ويقول الرسول في عثمان ألا أستحي من رجل فاستحي منه الملائكة. فعثمان الرسول يستحي منه وملائكة الله تستحي منه، والخوارج لم يستحيوا من الله عند أن دخلوا وقتلوا. انظر ماذا فعلوا، تجمعوا وقتلوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لم يحترموا صهر رسول الله ولم يحترموا خلافة الإسلام، ولم يحترموا رجلا طالما دافع عن الرسول وطالما بذل ماله لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي غزوة العسرة جاء بماله بذلك المال العريض، فقال الرسول له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي لا يضره ذنب بعد اليوم مهما عمل من الذنوب، مع أنه رضي الله عنه كان من أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي، ومع ذلك انظر إلى بدعة الخروج كيف قتلوه في مدينة رسول الله. والرسول يقول: المدينة حرام ما بين لافتيها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الرسول يقول هذا: من أحدث فيها حدثا، وأي حدث أعظم من قتل خليفة المسلمين ومن سفك دماء الصحابة في بلد رسول الله؟ أي حدث أعظم من هذا؟ انظر إلى بدعة الخروج. ثم هؤلاء الخوارج تمخضت فرقتهم حتى خرجت منها فرقتان من أصول البدع، فرقة الخوارج ثم فرقة التشيع. هؤلاء الذين خرجوا على عثمان وفيهم عبد الله بن سبا اليهودي، ماذا فعل؟ احدث بدعة ان علي رضي الله عنه هو الله، هو الله سبحان الله. انظر الى البدعة كيف تطور، كيف تطورت. فحذرهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولكنهم اصروا على ذلك، فأمر علي أن تحفر الأخاديد وأن تضرم فيها النار، وأنهم إن لم يرجعوا عما يقولون وإلا ألقوا فيها. فقالوا: ما ازددنا فيك إلا بصيرة، أنت الله، أنت إلهنا. فألقاهم علي في النار، ولكن هرب عبد الله بن سبأ اليهودي وهو ابن السوداء. وانظر إلى بدعة الخروج، ما هي إلا فترة، وإذا ببدعة الخروج تتمخض وتصيب المسلمين بمصيبة جديدة. خرجوا على علي رضي الله عنه، خرجوا عليه، فأرسل إليهم ابن عباس وناظرهم فرجع منهم البعض، وأصر البقية على رأيهم، فتركهم علي رضي الله عنه حتى قطعوا الطريق وسفكوا الدماء، وجدوا عبد الله بن خبيب رضي الله عنه ابن الصحابي خبيب فقتلوه، وكانت امرأته حاملة فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها من بطنها وفعلوا الأفاعيل. فخرج إليهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وحذرهم من أفعالهم، ولكنهم أصروا وكفروا عليا وكفروا بقية الصحابة، حكموا بكفرهم. انظر إلى هذه البدعة، وكانوا يقولون: نحن نريد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أهذا أمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أم هذا في ذاته من أعظم المنكرات؟ فانظر ماذا فعلوا. قاتلهم علي رضي الله عنه، وعندما قاتلهم قال لأصحابي: لا تجهزوا على جريحهم، ولا تتبعوا من هدمهم، ولا تسبوا نساءهم، ولا تستحلوا أموالهم، هم مسلمون، هم بغاة، بغوا على المسلمين. والرسول يقول: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وعلامة ذلك رجل كتبه مثل حلمة الفرج. فقام أمير من علي رضي الله عنه وفتش هذا الرجل بين القدرة، فوجدوه مقتولا فخر لله ساجدا. فماذا فعل؟ فترة، وتجند ثلاثة من هؤلاء لقتل أئمة الإسلام، ومنهم علي، والذي تجند لعلي رضي الله عنه وأرضاه واحد من هؤلاء الخوارج جند نفسه لقتل علي رضي الله عنه، وكان يظن أن قتل علي من أعظم القربات عند الله. هذا الرجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وكان من القراء، والخوارج معظمهم من القراء، لكن الجهل غلب عليه. وانظر، قتل عليا في شهر رمضان، في شهر الله، في شهر رمضان، شهر الصوم والقيام والعبادة والطاعة، وقتله وهو خارج لصلاة الفجر، وكان قد سقى سيفه سما شهرا كاملا وشحده شهرا كاملا وقتله، قتله وضربه في رأسه، وجلس علي يومين ثم انتقل إلى جوار الله شهيدا كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. وفجع هذا المبتدع الضال، فجع أمة الإسلام بخير رجل في زمانه. فعلي رضي الله عنه خير رجل في زمانه، فجع الأمة به. السبب البدعة. وظل الخوارج يقاتلون المسلمين دهرا طويلا، لم يتقربوا لقتال اليهود ولا لقتال المشركين ولا لقتال النصارى، وإنما تفرقوا لقتال المسلمين. هذا يدلك على ضرر البدعة وعلى خطر البدعة، وعلى أن البدعة توجد العداوة والبغضاء في قلوب أهل البدع على أهل الحق، يستحلون دماءه. علي ابن عم رسول الله، أول ولد وأول من أسلم من الصبيان على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جاهد ذلك الجهاد الطويل في نصرة الإسلام، يستحل دم هذا الرجل ويكفر. السبب البدعة. البدعة عياذا بالله. فلهذا الواجب أن نحذر من البدع، وأن نحذر من ضررها. ظل بطري بن الفجاع يحارب المسلمين وهو رأس من رؤوس الخوارج 40 سنة، ما علم أنه كان يقاتل اليهود ولا النصارى ولا الكفار، وإنما يقاتل المسلمين. شبيب الخارجي الذي كان يقاتل المسلمين وكان شعاره أنا أبو المدلة لا حكم إلا لله، وكان شعار الخوارج لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فانظر إلى ضرر هذه البدعة. وما زالت أمة الإسلام تعاني من بدعة الخروج، والواجب على المسلمين أن يفهموا أن جميع أهل البدع يعتبرون خوارج. ولهذا يقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله، وهو يسمي جميع أهل البدع خوارج، قال جميع أهل البدع خوارج لأنهم اختلفوا في البدعة واتفقوا على السيف، أي اتفقوا على الخروج على المسلمين. الرسول يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، الرسول يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، فالذي يحمل السلاح على المسلمين ليس منهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. فلهذا انظر إلى ضرر البدعة، انظر إلى ضرر البدعة عند أهل التشيع، عند أهل التشيع. في البداية تقديم علي على عثمان، ثم تطورت حتى أصبحوا يقولون علي هو الله، علي هو الله، وحتى أصبحوا يقولون القرآن محرف. ألف أحد علمائهم من علماء الرفض والضلال كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، في إثبات كتاب تحريف، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أي في تحريف القرآن الكريم. ويقول جبريل خان الرسالة. كانت لعلي، علي رضي الله عنه عندما نزلت الرسالة على محمد كان سنه ابن 8 سنين أو حولها. هل يمكن أن يرسل الله رسولا في هذا العمر؟ ثم هل الله عاجز أن ينتقم من جبريل إذا كان خان الرسالة؟ انظر إلى البدعة كيف تفعل بأصحابها. ثم تطورت البدعة حتى أصبح الرافضة الشيعة يكفرون الصحابة جميعا ولا يستثنون إلا 5 من الصحابة، والبقية في ميزان الرافضة يعتبرون في ميزانهم كفارا جميعا. انظر إلى البدعة أين وصلت. وصل بهم الأمر إلى أنهم يستحلون دماء المسلمين، فدماء المسلمين عندهم حلال ولا تأتي فترة دون فترة بحرمة دمائهم، بل عندهم المسلم حلال الدم ما دام لم يكن من أهل مذهبهم ومن أهل بدعتهم. البدعة الباطلة فهو حلال الدم، ودمه أحل من دم اليهود وأحل من دم النصارى وأحل من دم المشركين، بل عندهم استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي اليهود وفي أيدي النصارى ضد المسلمين، وهذا معروف من تاريخهم، معروف من تاريخهم هذه البدعة الشنيعة. ابن العلقمي الذي اتخذه الخليفة العباسي وزيرا له ونال منزله لم ينلها وزير من قبله، فكان الخليفة العباسي يتكل عليه حتى كان يخرج ابن العلقمي الرافضي في موكب يضاهي موكب الخليفة، كان مرفوع المنزلة. وماذا صنع؟ بسبب حقده على الإسلام وعلى المسلمين، عندما جاء التتار يقودهم هناك إلى بلاد المسلمين ذهب إليه سرا واتفق معه على خيانة الخليفة العباسي وعلى أن يقول للخليفة العباسي إنما ما جاء لحربك ولا لقتالك، وإنما جاء لكذا ولكذا. فخرج ابن العلقمي وجاء إلى الخليفة العباسي الذي رفع منزلته وجعله وزيرا وكانت له مكانة عظيمة في المسلمين، وأخرج الخليفة العباسي بعدد يسير وذهب إليه، ذهب إلى هولاكو. ثم بعد ذلك قبض هولاكو على قوم أولئك على الخليفة وعلى من معه، بل قتلوهم وأبادوهم إبادة، وقبض على الخليفة العباسي دليلا مهانا، والسبب في ذلك ابن العلقمي الرافضي. وفي آخر المطاف أراد هولاكو أن يطلق سراح الخليفة العباسي، كان متهيبا، فشجعه ابن العلقمي على قتله، وشجعه نصير الدين الطوسي على قتله، وهم رافضة، وقتلوا الخليفة العباسي وذبحوه، قتلوه. ثم دخلوا بغداد وقتلوا تلك الأعداد الهائلة بسبب هذا الرجل الرافضي، قتلوا ما يقارب 2 مليون حتى كانت الجثث مثل التلال في وسط العراق، وحتى جافت أجسام الناس، وحتى انتشر عن تلك الجيف أمراض منتشرة، فمرض الكثير من أهل العراق، بل مات عدد كبير بسبب الجيف بعد تلك المقتلة العريضة، مات عدد كبير، بل تسرب هذا، تغير الهواء حتى وصل إلى الشام، وتغير الهواء في الشام، فمات عدد كبير بسبب المقتلة التي أحدثها هناك وقاتله الله ومن معه من التتار. هذه البدع يا إخوة، وهؤلاء أهل البدع انظروا إلى ضررهم على الإسلام وإلى خطرهم على الإسلام، ولكن الله عاقب ابن العلقمي بنفيذ غضبه، فقد أهانه هولاكو وأهانه التتار حتى كان يركب على برذون، وحتى ما كانت له مكانة ولا منزلة. ففي يوم من الأيام وكان راكبا على برزون مرت به احدى النساء وقالت له: يا ابن العلقمين، أهكذا كان يفعل بك بنو العباس؟ أهكذا كانوا يفعلون بك؟ أي أهكذا كانوا يهينوك؟ قالوا: فوقعت كما ذكر ابن كثير، وقعت كلمتها في قلبه موقعها، فأخلق على نفسه البيت حتى أحلقه الله. ثم تولى الوزارة من بعده ولده، فما لبث إلا يسيرا فأحلقه الله. هذه البدعة يا إخوة، فرقت الأمة ومزقت الأمة. وانظروا إلى البدع، والعالم اليوم أصبح كأنه في مدينة واحدة بسبب الأجهزة الموجودة. فعند أن يقوم الرافضة الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، قتلوه ثم بعد ذلك أخذوا يضربون أنفسهم عليه، وأنا أعتبرها عقوبة من الله رب العالمين عليهم، لأنهم قتلوه، استدعوه إلى العراق من أجل الخلافة ومن أجل أن يبايعوه. فوجد الذين أرسلوا إليه تلك الرسائل، وجدهم في صف جيش عمر بن سعد لقتاله، قد تهيئوا لقتاله. فكان يقول لهم: يا فلان، ألم ترسل لي؟ ألم تكتب إلي؟ فيقول: لا، أنا لم أفعل. فيقول: هذا كتابك. يا فلان، ألم تفعل؟ فيقول: لا. فيقول: هذا كتابك. وخالوه وقتلوه، فعاقبهم رب العالمين أن سلط الله عليهم أن يضربوا أنفسهم في كل عام عقوبة إلهية. وانظر إلى اليهود والنصارى وهم ينظرون هذه المناظر الشنعاء ويقولون لأبناء أمتهم: هذا هو الإسلام. وهم ينظرون إلى الرافضة والدماء تتصفق، وهم يضربون أنفسهم بالسلاسل ويشدخون بعض وجوههم بالسكاكين، واليهود والنصارى يقولون لأبناء أمتهم: هذا هو الإسلام. شوهوا جمال الإسلام، لأن البدعة تشوه جمال الإسلام. وهكذا أيضا عند أن يزدحموا عند القبور وعند أعتاب القبور، وهم يستغيثون بالموتى الذين أصبحوا عظاما بالية، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يستغيثون بالموتى ويذبحون له ويسوقون النذور له ويتضرعون عنده ويبكون. لا تجدهم يبكون وهم يدعون الله وهم يتضرعون بين يدي الله، لكن عند أن يتضرع عند غيث ترى دموعه تنزل. هذه البدعة شوهوا جمال الإسلام، فأصبح الغرب يقول: هذا هو الإسلام. انظروا إلى المسلمين وهم يدعون عظاما بالية، وهم يدعون أضرحة لا تجيبهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وهكذا الصوفية الذين يعتكفون عند القبور ويدعون إلى القبور ويدعون إلى تعظيم القبور وإلى رفي المقبور، أرقى وأرفع من منزلة رب العالمين، أرفع. يعظمون المخلوق فوق تعظيمهم للخالق. ولهذا يقول البوصيري في بردته وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. نسي الله، يدعو رسول الله وهو ميت. والله يقول عن رسوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول بشر من ضمن البشر، إلا أن الله اصطفاه برسالته وأعلى منزلته وأعلى درجته، فقد بلغ أحسن بلاغ. بلغ صلى الله عليه وعلى وسلم أحسن بلاغ. فالرسول هو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عليه: لعن الله من ذبح لغير الله. الرسول يلعن من ذبح لغير الله. فكيف بمن يذبح عند القبور ويتضرع بين أيديها؟ فانظر ماذا فعلت البدع، وكيف شوهت جمال الإسلام حتى أصبح الغرب يقيسون المسلمين بهذه المناظر المخزية. دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، استجارة بغير الله، ذبح لغير الله، تضرع عند غير الله رب العالمين، عند أحتاب القبور، حتى أن بعضهم ربما ينتقل من دولة إلى دولة إذا كان موسم القبر الفلاني يعتكف عنده، من دولة إلى دولة. بل حتى أن الرافضة يجعلون كربلاء أفضل من مكة المكرمة، ويجعلون أنه من ذهب إلى كربلاء ومن طاف وادع الحسين رضي الله عنه في عيدين، في عيد الأضحى والفطر، أعظم عندهم من أن يحج ألف حجة. وهم يريدون أن يصرفوا الأمة عن حج بيت الله الحرام. انظر إلى البدع ماذا فعلت بالأمة، وما زالت البدع تعصف بالأمة. ولهذا انظر إلى أحوال الأمة اليوم، كيف تفرقت وكيف تمزقت، وكيف أصبحت العداوة والبغضاء في أوساطها أشد من العداوة والبغضاء بينها وبين أعداء الإسلام. حتى قاد أهل البدع، قادوا اليهود وقادوا النصارى إلى بلاد المسلمين، وأصبحوا عيونا لهم، وأصبحوا أداة قمع لهم. فالرافضة أصبحوا أداة بيد الصليبيين، يضربون العراق ويضربون المسلمين، أصبحوا أداة ومحولا للإسلام، يهدمون الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه هي البلية، البدعة هي التي فرقت الأمة، وهي التي مزقت الأمة، وهي التي أوهنت قواها. ولهذا لو كانت أمة الإسلام متحدة، هل يستطيع أعداؤها أن ينالوا منها؟ هل لو كانت أمة الإسلام متحدة ولم تدخل في أوساطها البدع ولم تفرقها البدعة، هل يستطيع اليهود أن ينالوا ما نالوه من المسلمين، وأن يعبثوا بمقدسات المسلمين؟ ولو كان المسلمون متحدين، ولو كان المسلمون سلموا من البدع التي فرقت الأمة ومزقت الأمة وأوجدت العداوة والبغضاء في أوساط الأمة، هل يمكن أن تحدث أنفس الصليبيين، أن تحدث أنفسها أنها تدخل بلاد الإسلام وأنها تمد يديها إلى بلاد المسلمين؟ لا يمكن أبدا. وإنما حينما فعلت البدعة ما فعلت في الجسد الإسلامي، لأن الإسلام يعتبر، بل المسلمون يعتبرون جسدا واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: مثل المؤمنين في دوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا يجب أن يكون جسد الإسلام وأن يكون المسلمون. لكن هذه البدع أوجدت هذا المهن، حتى أصبح كل عضو من أعضاء الجسد على حدة، وأصبح لأعداء الإسلام يضربون كل عضو على حدة، فلا يتداعى بقية الجسد، بل أصبح الكثير من أعضاء هذا الجسد راضين بما يحدث لإخوانهم المسلمين، عياذا بالله رب العالمين. ومع ذلك زاد الطين بله عندما أصيبت الأمة ببدعة التحزب والتمزق. هذا ايضا اوهن قوى الامة اكثر. واعظم من ذلك، كان في الماضي ربما كانت كلمة الشعب الواحد واحدة، وربما كانت كلمة الدولة الواحدة واحدة، لكن حينما دخل هذا المرض وهو بدعة الحزبية التي صنعها لنا اعداؤنا عياذا بالله، اوهنت قوتنا اعظم. وصدق الله اذ يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم حذر من هذا، إلا لعلمه أن هذا ضرر على أمة الإسلام. ولهذا حذر من تفرق الأمة،